احترم اخلاقه. ان من خياركم احترم اخلاقه. وايضا اخرج البخاري في الادب المفرد واحمد في مسنده وابو داود والطرائق في كتاب مكارم الاخلاق باسناد صحيح من حديث ابي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل ما يكون في ميزان العبد حسن الخلق. أفضل شيء في الميزان. يعني لهذا نفهم معنى حديث أبي هريرة أيضا أنا بأخراج مع البخاري أيضا في الآية بالمفرد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليدرك ليدرك بحسن الظلم درجة الطائف الطائف الظمآن في الهوازن. يعني رجل يكون في أشد الحر في الهجرة ويكون من الليل وآخر لا يفعل هذا قد يكون بالفرائض فقط ولكنه على قوة حسن على قوة حسن مع ايه؟ مع الله عز وجل اولا ثم مع الخلق مخالف من قوة الحسن ابتغاء مرضات الله لا طلبا للرياء. فهذا بمنزلة افضل ثم يزيد هذا اخطاء الاخطاء. على هذا ندرك ان الاجتهاد في العباده ان يعني لم يقارنه حسن التعامل مع الناس بالخلق الحسن يكون حجه على صاحبه. ولهذا لم يجد على الخوارج انهم كانوا عبادا يقومون الليل ويصومون النهار ويكثرون من تلاوه القران ولكنهم يعني خالطوا الناس باسوا الخلق. وان من اسوا الخلق ان تقتل الناس من الذين لا يستحقون ان يبتلوا وان تخرج عليهم بلسانك وبسيفك يعني لا ترقب فيه ايمانا ولا ذنبا. ولهذا يعني لم تفعل بكثره عبادته هو من اكثر الفرق اساءه للخلق ويتعاملون مع الناس بصبابة وبجدة. ومن ثم يعني يدرك أو خير المثال في الحديث السابق الذي يعني به نفس هم مع هذا الحديث لا أقرأه الإمام مسلم في صحيحه في الحديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت برأيك من مكان قبلكم يعني لم يكن بكهر القيد إلا أنه كان كان رجل القارة الناس فكان رجل بالمال أن يتجاوز عن الناس فلما قلت قال الله عز وجل نحن أحق بأن نتجاوز عنه كان عند رجل ليس له من القلب إلا ما كان إذا خالق الناس أو خالق الناس بالمعاملات كان يتجاوز عن الناس إذا أقرب الأطر كان يتجاوز عنه وكان لا يشدد عليه فكان سبحانه وتعالى كما قال سبحانه هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فأحسن الله إليه كما أحسن هذا إلى الناس فقال نحن أحق أن نتجاوز عنه فتجاوز الله عنه تجاوز عن ديونه الأخرى بهذا العمل الحسن وهذا ولهذا لا ينبغي أن نحقر من المعروف شيئا لا تحقرن له من المعروف شيئا فإن لغيا ولقد دخلت الجنة في كلب تقصد وإن امرأة قد دخلت النار في هرة حدثتها ما تركتها يعني تأكل من شاشة الأرض أو من شاشة الأرض ولا أمرتها وهذا يعذب في قبره بسبب المرينة لو كان يمشي من المرينة إلى المرينة فلا تحترم من المعروف شيء وأيضا يعني لا تحترم من الباطل شيئا قد يسكنك النار فلا تغتر بعملك ولا تغتر بعلمك ولا تغتر بهيئتك إن كل هذا لا ينفعك عند الله إلا إذا كان مبنيا أولا على الإخلاص لله وعلى الصدق ثم عليه على الإحسان الإحسان في عبادة الله والإحسان على الناس ومن أجل هذا قال سبحانه وتعالى وقولوا لله حسنا فأمر سبحانه وتعالى أن نقول يعني هذا خطاب عام لكل الناس أن نقول للناس حسنا وحتى إذا جاوزنا أهل الكتاب قال ولا تجاوزوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن تدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة فمن أراد أن يلقى الله عز وجل يعني على قوله فعليه أولا بأن يحمد الله حق التوحيد وأن يشرك الله بالعبادة فلا يعبد طلما ولا حضرا ولا يعبد قبرا ولا وليا وكذلك عليه أن يحسن عبادته فيحسن صلاته وقيامه وعليه أن يحسن خلقه مع الناس فأنت مأمور بحكم الكلم حتى مع الكافر الذي ليس إيه؟ ليس الذي ليس محاربا لك، يعني لست أنت وليست جماعة المسلمين على عين هذا الكافر في حرب، فهو إما أن يكون من أهل الذمة أو أن يكون من أصحاب العهد أو الهدنة والأمانة، فأنت مأمور بإحسان التعامل معه. يعني كما قال سبحانه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم الى اخر الايه. وايضا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان من تمام حسن خلقه انه لما جاءه هذا اليهودي فقال له: السلام عليك يا رسول الله. يعني حذف اللام فقسم السلام عليك، يعني اللعنة عليك يا رسول الله. السلام يعني شربة اليهود بمعنى اللعنة والموت. فقسمت عائشة لهذا رضي الله عنه فقالت: وعليك اللعنة وعليك اللعنة والسلام للآخر ما قالت. فأخذت تسب هذا اليهودي فقال لها صلى الله عليه وسلم، وكان يعني قال لها ذلك بعد الرد علي بقوله: وعليك. فقال: إني لست فاحشا ولا متفحشا، يعني ألم تسمع أني قلت له عليك؟ فرد عليه بالرد الحسن الذي فيه يعني رد هذه الكفاءة للحكم، ولم يسد هذا المجلس. والأمثلة في السنة لا تعد من نسبة لحسن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال سبحانه: وإن نزل على خلق عظيم. إنك لعلى خلق عظيم. يعني نرى في رسول الله الأسوة الحسنة. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا التأسي الصادق بأخلاق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله الجميل الودود الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين والصلاة والسلام على صاحب الخلق العظيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أرسله الله عز وجل هاديا مبشرا ونذيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن الأخلاق الحسنة لمتعددة كثيرة، وإن شريعة الإسلام قد أتت بالنصوص الواضحة في بيان هذه الأخلاق. ولقد سعى فلاسفة الغرب وبذلوا المجهود العظيم من أجل أن يضعوا التشريعات للأخلاق، ففشلت كل محاولتهم. فبدءاً بسقراط هذا، ثم أفلاطون، ثم أرسطو، وأخيرا بيكار، هؤلاء فلاسفة الكافرين من اليونان والإغريق ومن غيرهم من النصارى، حاولوا أن يضعوا التشريعات والنظم الاجتماعية التي تدخل الأخلاق الفاضلة، ففشلت كل محاولاته، وفشل بعضهم في حياته. وأعلن هذا الفشل، وكما نقل هذا الكاتب الأجنبي المسمى بأندرو ريستون كتابه المشكلة الأخلاقية ومترجم من اللغة العربية، إن فلاسفة أو إن الفلاسفة قد أجمعوا فلاسفة الأخلاق على أن الخير المطلق الذي يبحث عنه الإنسان السعادة، ثم تفرقت به السبل في تحديد طريق هذه السعادة هكذا قال. وبلا شك هذا يعني هذا هو المنتظر أن يتفرقوا أو تتفرق به السبل، لأنهم اتبعوا أهواءهم وتركوا شريعة الله. يعني لو آمن هؤلاء واطلعوا على شريعة الإسلام لعلموا أنهم كانوا يلهثون وراء قرار، وأن كل هذه المحاولات التي يعني أضاعوا فيها أعمارهم قد أوحى الله عز وجل إلى رسوله بأتم ما كانوا يبحثون عنه، وأوضح لعباده طريق السعادة التي كانوا يبحثون عنه، فقد أثنوا أعمارهم في البحث عن السعادة، ولكنهم كانوا يسيرون بغير وحي أو غير هدى من كتاب المنير، فخسروا الدنيا والآخرة. وأنتم بين أيديكم هذا السبيل الذي يعني ظل هؤلاء السنوات الطوال مئات السنين يبحثون عنه، فوصل إليكم يعني غضا قويا من الرسول صلى الله عليه وسلم الذي مضى عمره ليبلغكم هذا السبيل، وكذلك أصحابه من بعده وكذلك السلف الصالح الذين صاروا على هذا السبيل. نعم سبيل ايه؟ سبيل الهداية التي فيها تتحقق السعادة والطمأنينة. ولنأخذ مثالا من هذه التشريعات الربانية في هذه الأخلاق الحميدة. خلق التواضع وخفض الجناح. قد أمر سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم عند قوله واخفض جناحك للمؤمنين، وقال نعم وقال الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أوحى إلي أن تواضعت، يعني أن تواضعت حتى لا يحقر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وقال عنه صلى الله عليه وسلم وحديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم أيضا ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. فمن تواضع لله عز وجل رفعه، رفعه الله سبحانه وتعالى. وإن التواضع لهو من شيم المروءة، ومن شيم يعني الذين يسيرون على سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. فعليك أن تتواضع أوامر الله سبحانه، فلا تستكبر على أوامر الله، ولا تستكبر على سنن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل لك إن هذا من السنة فعليك أن تتواضع وأن تقبل هذه السنة، ولا تفعل صريح هذا الرجل الذي لما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم بسنة الأكل باليمين استجبر وقال لا أستطيع، لا أستطيع أكل باليمين، قالها كبرا ولعدم تواضعه للنبي صلى الله عليه وسلم. فدعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له ما استطع فشلت يده. فإذا قيل لك إن هذا من السنة فعليك أولا أن تسلم لهذه السنة، وإن يعني سلمنا بدلا أنك يعني لا تستطيع أن تفعل هذه السنة فأقل شيء يعني عليك أن تعتقد صحة هذه السنة، وأن تعتقد أنك مقصر في الالتزام بها، ولا تستكبر عليها، ولا تفعل فعل هذا الرجل. وإن التواضع يعني لا يرفع به العبد في الدنيا والآخرة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح المتفق عليه في الحديث سهل بن سعد رضي الله عنه إن أهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره، وإن أهل النار كل مسؤول عن جواب مستقبل. نعم المسؤول هو القصد الغليظ الذي يعامل الناس بغلظة وبفظاظة. والجواب قيل هو الذي يمشي مختالا بين الناس يعني فرقا بنفسه مستكبرا عليه. وقيل ان الجواب هو الايه هو البطير القصير كما جاء في الحديث انه يؤتى بالرجل السمين يوم القيامه لا يجد في ميزان الله جناح بعوضه. وننظر الى هذا الميزان النبوي في الحديث الصحيح ايضا الذي كان جالسا صلى الله عليه وسلم مع رجل فمر به مع رجل اخر فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ما تقول بهذا الرجل؟ قال انه من اشراف الناس. وقال والله حري به ان خطب ام ينجح وان شفع ام يشفع لانه كان من الاغنياء من الاشراف. فمر رجل اخر فقال ما تقول في هذا؟ قال ان هذا من فقراء الناس وحري بهذا ان خطب الا ينجح وان شفع ان لا يشفع. فقال صلى الله عليه وسلم فتامل هذا الميزان النبوي. قال ان هذا يشير الى الفقير خير من ملك الارض لهذا. هذا الفقير المتواضع الملتزم بشرائع الله الموحد الذي يفرد الله بالعبادة ولا يدعو غير الله ويفرد الله عز وجل بالرجاء وبالخوف وبالرهبة والرهبة فلا يدعو أحد من دون الله ولكنه فقير فقير موحد خير من ملك الأرض من هذا الغني المستكبر الذي استكبر على الناس بجناه وتعالى عليهم وكان جوازا يعني عتما كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا تغتر بمظهر هذا او ذاك ولكن عليك ان تعود الى السنه تجد بها امورك وتجد بها احوال الناس. والله ان هذه الشريعه شريعه النبي صلى الله عليه وسلم لو التزمنا بما فيها من اخلاق ومن معاملات ومن عبادات ومن عقائد لكل اسياد هذه الدنيا. وكل من كما قال سبحانه ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. انتم الاعلون بشريعتكم التي ليس لها مثيل على وجه الارض والتي قد فصل كل فلاسفة الغرب في ان يعني يصلوا الى عقد وسطنا صالح من تشريعات ومن الاجتماعيه. فعليكم ان تقهروا بدينكم ونسال الله سبحانه ان يرزقنا الالتزام الصحيح بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وان يتوفانا على توحيد وعلى السنة وعلى الخلق الحسن. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. والمؤمن المؤذن المستقبل.